وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبيك الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الإخوة الأحباب الكرام، حيا الله عز وجل وجوهكم وطيبها وعطرها ونورها، وأسأله سبحانه في عليائه كما جمعنا في هذه الساعة الطيبة الطاهرة المباركة على الطاعة والذكر أن يجمعنا في دار الكرامة إخوانا على سرر متقابلين، قولوا أمين. وبعد، فالله عز وجل لما نظر في قلوب العباد وجد أطهرها وأنقاها وأرحمها وأعفها وألينها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله عز وجل واصطفاه واجتباه وهداه وجعله إمام الأولين والآخرين، وجعله سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وأرسله بالقرآن الكريم فجعله النبي الخاتم، وجعل كتابه الكتاب الناسخ ينسخ كل الكتب التي قبله، فعز الله عز وجل المسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكرم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل بعثة عالمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا أو رسولا إلى قوم بعينهم، كما كان كل نبي يبعث في قومه خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى العالمين، فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية. أرسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر أهل الناس كفرا، لما قريش صناديد الكفر. تأمل، الله عز وجل أرسله إلى أناس ما تركوا باب صغيرة ولا كبيرة إلا وطرقوه، ما تركوا صغيرة ولا كبيرة إلا وفعلوها، من أكل حرام وزنا وقتل ووأد للبنات إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الله عز وجل في أوائل أو في قبل البعثة، في قبل البعثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض أهل السير والتواريخ، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الله عز وجل في غار حراء مع بعض الأبارهة، الأبارهة الذين هم على ملة إبراهيم عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له عبادة قبل البعثة صلى الله عليه وسلم، ولقبوه في صغره بالصادق الأمين، لقبتموه أمين القوم في صغر وما الأمين على قول بمتهم، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم قط متهما فيما قال ونسب لنفسه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله عز وجل قبل البعثة، وأتاه جبريل فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه الآيات أول الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أطرقت مسامع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات من سورة المدثر: يا أيها المدثر قم، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فلما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يأمرك أن تقوم بأوامر الدعوة إلى الله عز وجل، فقام صلى الله عليه وسلم وما قعد حتى أتاه ملك الموت وهو يمسك بركوة أو بركوة في يده، يضعها في الماء، قطعة قماش يضعها في الماء ثم يضعها على جبهته ويقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وما منعته السكرات أن يدعو قومه إلى الله عز وجل، فكان يقول وهو يموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالدعوة حق قيام كما أمره الله عز وجل، وقام بحق العبودية أتم قيام، فكان بحق عبدا لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيء ويذهب ويروح ويعود في الدعوة إلى الله عز وجل، دعا أناسا كثيرة إلى الله عز وجل، فأسلم أبو بكر من الرجال، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة بن الجراح، وجمع من الصحابة أكثرهم من المبشرين، من العشر المبشرين بالجنة، وأسلمت خديجة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك مكانا إلا ودعا إلى الله عز وجل فيه، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب يعرض نفسه على القبائل فيقول لهم قولوا كلمة، فيقول له أبو جهل وأبو لهب وعشر كلمات، عايزنا نقول لك كلمة واحدة؟ لا، ده احنا نقول لك عشرة. يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تدين لكم العرب والعجم، فيقول أبو جهل وأبو لهب أما هذه فلا، كل كلمة نقولها لك إلا الكلمة دي، لأنهم يعلمون جيدا ما معنى التوحيد، ما معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، أن يفردوا الله عز وجل بالعبودية. ومن عجب أن تعلم أن قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله، كان الكفار بعضهم يعبدون اللات، صنم اسمه اللات، وبعضهم يعبد العزة، وبعضهم يعبد مناة الثالثة الأخرى، وهؤلاء يعبدون الشعر الكوكب، وهؤلاء يعبدون الملائكة، وما كان أحد منهم ينكر على الآخر، ما انتوا عايشين مع بعض زي الفل، ده بيعبد صنم في بيته، والتاني بيعبد اللات، والتالت العزة، وده مناة، وده الشعرة، وده الملائكة، وده شوية حجارة، وده شوية أصنام، وكانوا عايشين مع بعض وكله تمام. لماذا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله أنكرتم عليه؟ وقالوا مجنون، بعد ما كانوا بيقولوا صادق أمين، قالوا شاعر ومجنون وساحر وكذاب وكاهن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صبر عليهم، فصبر على حق الدعوة. لما دعاهم إلى الله عز وجل هم يعلمون جيدا أن لا إله إلا الله أن يتركوا كل ما سوى الله عز وجل، فكل ما دون الله دون، لا يستحق أن تقوم له قائمة، لا لات ولا عزة ولا منا ولا شعر ولا أي أحد، إنما هو الله عز وجل وحده. لذلك لا إله إلا الله نفي لكل إله وإثبات للإله الحق. النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم وكان يعرض نفسه على القبائل. تأمل حينما يذهب صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف يدعو إلى الله عز وجل، فيعرض نفسه على ابن عبد يليل وعلى ابن عبد كلال، ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله، ومن يؤويني، من ينصرني، أبلغ دعوة ربي. فيخرجون للنبي صلى الله عليه وسلم الصبية والشببة، يقذفون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، والصبي إذا كان صغيرا يقذف بالحجارة لا يسكت لسانه، إنما يسب ويلعن ويشتم، فيسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمونه بأقبح الألفاظ، ومع ذلك يقذفونه بالحجارة، فيخرج الدم من عقب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج صلى الله عليه وسلم هائما على وجهه. قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مكان بعد الطائف، بين الطائف ومكة، فيقول فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قال فرفعت بصري فإذا بجبريل عليه السلام، فقال له يا محمد إن معي ملك الجبال ويريد أن يقرأك السلام. فأقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، وقال له ملك الجبال يا محمد إن الله سمع مقالة قومك لك، يعني ربنا عز وجل اطلع وعلم وسمع ما قاله هؤلاء لك. قال فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، يعني ملك الجبال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الطائف لما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه معنويا وبدنيا، يقول له إن الطائف تقع بين جبلين، جبل اسمه قعيقعان وجبل اسمه أبو خبيس، فملك الجبال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل وكلني بالجبال، فإن أردت يا محمد أن أطبق على هؤلاء الأخشبين يعني الجبلين فعلت، يعني مرني بأمر واحد أجعل الطائف قبرا لهؤلاء. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ملئ لمشاجه رحمة صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للعالمين، لكل العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا، ولكني أرجو على الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. تعرف يا أخي، الواحد لو واحد مضايقه وحد بيقول له خلصك منه، خلصني منه، ما هو عرفني، مال بيكفرني وعمال بيكذبني وانا كاهن ومجنون وساحر، والكلام ده تعب نفسية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام قد ضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم به. ربنا عز وجل يقول في آخر سورة الحجر: ولقد نعلم، يعني يا محمد، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ضاق صدره شيئا ما، مع أن الله عز وجل قال في حقه: ألم نشرح لك صدرك. فشرح الله عز وجل صدر النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان وللعلم والحكمة والرحمة والتعامل والدعوة. ومع ذلك لما قيل في حقه مجنون وساحر وكذاب وكاهن، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعتري ما يعتري البشر. قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فضلني الله عز وجل عليكم وعلى الأنبياء بالرسالة وبالوحي. تأمل، إنما هو بشر فيعتريه ما يعتري البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمات ضاق صدره شيئا ما. فلما ضاق صدره شيئا ما، النفسية تعبانة بقى، خد بالك من الحالة النفسية دي، عشان تخرج من الحالة النفسية دي ربنا عز وجل أطلعه على الدواء. لما كان هناك داء أطلعه الله عز وجل على دوائه، فما أنزل الله عز وجل داء إلا وأنزل معه الدواء. فقال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني سبح بحمد ربك كثيرا، واسجد لله عز وجل، وصل لله عز وجل كثيرا، وكن على طاعة الله عز وجل وعلى عبادته إلى أن يأتيك الموت. كن على ذلك تخرج من هذه الحالة النفسية. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالدعوة، فأسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة. فعذب أهل قريش هؤلاء الشرذمة القليلة أشد العذاب، ونكلوا بهم أشد التنكيل. ولا يغيب عنكم مشهد بلال حينما يضعوه في رمضاء مكة ويضعون على صدره الحجر، فيقول: أحد أحد أحد أحد، لو أجد كلمة تغيظكم أكثر منها والله لقلتها. هذا بلال، وهذا عمار بن ياسر يقتلون أمه وأباه، وهذا خباب بن الأرت وخبيب بن عدي، وكأنهم بين أعينكم الآن يقتلونهم ويذبحون فيهم ويفعلون بهم الأفاعيل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسس في دار الأرقم بن أبي الأرقم جيلا سهم له الدهر وصفق له التاريخ، جيل لن يتكرر بعينه، إنما لربما تكرر ببعض صفاته، إنما لن يتكرر بعينه. لن تجد في الأمة بعد ذلك أبدا لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد أبدا، إنما لربما تكررت بعض صفاتهم في بعض الناس من باب الكرامة على الله عز وجل، أن فلان له مقدار وشأن عند الله عز وجل، فيعلي الله عز وجل قدره وشأنه ويضع فيه من الصفات ما يحمده عليه الناس. الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، الأرقم دي كانت أكاديمية خاصة، أكاديمية إيه؟ أكاديمية خاصة النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيها كل التخصصات. يعني أنت مثلا لما يذكر في ذهنك خالد بن الوليد أول حاجة بتفتكرها إيه؟ الجهاد، الجهاد مباشرة. خالد بن الوليد أبو سليمان يبقى الجهاد، معاذ بن جبل الفقه، عبد الله بن مسعود القرآن، أبي بن كعب القرآن، عمرو بن العاص القتال. كل حد فيهم برع في فن معين، فبرع خالد مثلا في الجهاد، وأبو بكر في الإخلاص، وعثمان في النفقة، وعبد الرحمن بن عوف في التجارة، وفلان في كذا وفلان في كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أمتنا هي أمة التخصص، ففلان في كذا وفلان في كذا، وإن كان كل منهم يضرب في كل سهم بل في كل باب بسهام. يعني تجد له باعا في الفقه، باعا في كذا، باعا في الجهاد، باعا في القرآن، يضربون في كل عبادة بسهم، إلا أن كل واحد منهم قد تخصص في فن من الفنون. النبي صلى الله عليه وسلم جهز هذا الجيل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدرس لهم في مكة طوال 13 عاما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس لهم التوحيد، معنى لا إله إلا الله ولوازمها ومقتضياتها. النبي صلى الله عليه وسلم رسخ في قلوبهم معنى لا إله إلا الله ووضع الإيمان في قلوبهم، فلما استقر الإيمان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينشئ عقيدة جديدة في قلوبهم، ألا وهي الإيمان باليوم الآخر. ما هم دول بتعذبهم عشان لا إله إلا الله، ينكلون بهم أشد التنكيل، فالله عز وجل ينزل عليهم من القرآن ما يبشرهم به بالجنة وبنعيم الله عز وجل وبرضوانه، وينذر الآخرين بعذاب الله عز وجل وعقابه وسخطه وأليم عقابه وشديد عذابه سبحانه وتعالى وتقدس. 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيرسخ في قلوب الصحابة هذا المعنى، الإيمان، التوحيد، عقيدة الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يزرعه في قلوب الصحابة. آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإذاء وآذوا أصحابه أيضا، فألجأوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة. القرآن يتحدث عن هذه الهجرة في آيات بسيطة جدا، تأملها. أرادوا أن يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم في دينه فثبته الله. تأمل، لما أرسلوا إليه عتبة ابن ربيعة أبو الوليد فقال له يا محمد إن أردت مالا جمعنا لك الأموال فصرت أغنانا، وإن أردت ملكا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، نرجع لك في كل حاجة. قال وإن كان الذي بك طب رئية، يعني أنت تعبان ولا حاجة، جمعنا لك الطب والأطباء حتى تخرج معافى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ده كان في كفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأ عليه صدر سورة فصلت. فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والملك، وأرادوا أن يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم في دينه. العلاج بتاع الفتنة دي كان ربنا عز وجل هو اللي بيثبت النبي صلى الله عليه وسلم. ما عرفوش يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم في دينه، أرادوا أن يستفزوه من الأرض، عايزين يخرجوه بقى من مكة. قال سبحانه وتعالى وإن كادوا ليفتنونك عن بعض عن الذي أوحينا إليك وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. خد بالك من الآية اللي أنا أقولها دي كده، ربنا بيقول للنبي كده، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. مش هيعرفوا يعملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي فتنة في دينه، أخد بالك، عايزين يخرجوه بقى من الأرض. قال سبحانه وتعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. خش في كتب التفسير كده، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، يعني الله عز وجل وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكنه من هؤلاء الكفار الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أراضي الله إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرج من مكة صلى الله عليه وسلم قال والله إنك لأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أنهم أخرجوني منك أنا والله ما خرجت، ما يخرجش منها أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يحب مكة، يحب وطنه. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أرض المدينة، فلما دبت قدم النبي صلى الله عليه وسلم على أرض المدينة بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، أول حاجة الجامع المسجد، لأن من المسجد هنتعلم، هنقعد نتعلم العلوم الشرعية، هنتعلم القرآن والفقه والعقيدة والسيرة واللغة والأصول والمصطلح، هنقعد نتعلم في قلب المسجد. لما الجيل يتربى في المسجد يوم يربي غيره، يوم تتحقق فينا أسباب التمكين. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة آخى له عقد المؤاخاة. يجي لسعد بن الربيع يقول له أخوك عبد الرحمن بن عوف، أخوك مين؟ عبد الرحمن بن عوف. يجي لفلان يقول له أخوك فلان، أخوك فلان، أخوك فلان. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. الشاهد إن يمر عام وعام آخر من الهجرة، يبقى واحد هجرية، اثنين هجرية. يجي يوم واحد من شهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الطاعة وعلى الصيام والقيام والذكر وقراءة القرآن. يجي يوم واحد رمضان، ربنا عز وجل وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه هيمكنه من دول، من الكفار اللي خرجوه من مكة. يوم يجي يوم واحد رمضان، يوم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الطليعة اللي هو بعتهم يجيبوا الأخبار، من بعض الطليعة اسمه عمرو بن بسبس أو بسبس بن عمرو، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر عير لأبي سفيان. عير يعني قافلة، قافلة دي محملة بالأثواب والطعام والزبيب إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذه القافلة تعود من الشام إلى أرض مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: اخرجوا لعل الله عز وجل ينفلكموها. اخرجوا بقى ناخد الايه القافلة دي من دول، ما احنا سايبين الأهل والمال والأراضي والبيوت، أخذوا كل حاجتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم تعالوا بقى ما نخرج نجيب حقنا من دول في القافلة ده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خارجين يعملوا ايه؟ خارجين ياخدوا العير اللي هي القافلة. القافلة دي يا إخواني غاية الأمر فيها ان يبقى فيها 30-40 واحد بيحموها، وبعدين مش لم يعني لم يأخذوا لم يعدوا عدتهم لحرب ولا لشيء، انما هم 30-40 واحد على يعني اقصى الاعداد اللي ذكرها اهل التواريخ ان هم كانوا 30-40 معهم قافله، يعني كل واحد فيهم يدوب معاه سيف عشان بس لو طلع حد ولا حاجه يقاتلوه يعدوا بالايه بالقافله الى بر الامان. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنفر بعض الصحابه وقال لهم هلموا بنا لعل الله عز وجل ينفلكموها، يديكم القافله ده. ابو سفيان علم ان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لقافلته ويعترضها، فابو سفيان اخذ طريق الساحل عايز يخلع بالايه بالقافله فيها اموال الناس الكفار اللي في ارض مكه. فانفلت من طريق الساحل ابو سفيان. النبي صلى الله عليه وسلم دي اللقطه ده دي بدايه غزوه بدر، بدايه غزوه من اول هنا كده، كان قبل منها سريه اسمها سريه نخله، بس دي البدايه الفعليه لغزوه بدر اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد عيرا ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم او لم يكن في بال النبي صلى الله عليه وسلم ان يلاقي جيشا، كانش حاطط في دماغه ان هو يقابل الكفار اصلا في غزوه بدر الكبرى. عندي بقى فايده كده في الايات اللي انا قراتها. انا لما اكون عايز احكي لك قصه حصلت لي مثلا، مش ببدا القصه من الاول للاخر؟ يعني اقول لك والله انا في يوم الاثنين لما قابلت الاخ فلان وقعدت اتكلمت معاه على موضوع ان احنا نساعد الاخ فلان، وبعدين الاخ فلان اتضح ان هو كان اخذ مش عارف. المفروض ان انا بحكي لك القصه من ايه من الاول للايه للاخر عشان تبقى انت متابع معايا احداثها. طب لو انا جيت احكي لك قصه حكيتها لك من الاخر، يبقى انا عايز اقول لك ايه؟ يعني لو ان انسان جاي يحكي لواحد قصه فاحكيها له من الاخر، من اخر مشهد. يعني عايز ايه؟ عايز يلخص ما يصلح حالك، عايز يجيب من الاخر، من اخر الكلام، مش عايز يحكي كتير، مع ان سوره الانفال دي شرحت غزوه بدر شرحا تفصيليا، حتى ان هي ربنا عز وجل حدد لنا اماكن الاعداء واماكن المسلمين واماكن القافله. قال سبحانه وتعالى: اذ انتم بالعدوه الدنيا، يعني القريب من المدينه، وهم بالعدوه القصوى القريب من مكه، والركب اسفل منكم، يعني ورا الكفار. ما العرف لتت الشاهد. شوف بقى اول سوره الانفال بيقول ايه؟ بل يسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الأنفال. يعني ايه الأنفال؟ يعني ايه الأنفال؟ يعني الغنائم. طيب الغنائم دي بقى يا إخواني بتبقى فين في الحرب؟ آخر مشهد، صح؟ الغزوة بتبقى خلصت وانتهت، المشركين شافوا مصالحهم والمسلمين عمالين بيلموا الغنائم، صح كده؟ ده آخر مشهد. شوف الصورة بدأت مع أنها بتشرح غزوة بدر، أول بداية الغزوة شرحها: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. يعني يا إما تخش في الجيش تقتلوهم على بكرة أبيهم، يا إما تاخدوا الإيه؟ تاخدوا القافلة. ده وعد من ربنا عز وجل، يعني واحد من الاثنين هيتحقق. طب ليه بقى الآية الأولانية تقول يسألونك يا محمد عن الأنفال عن الغنائم؟ أصل الداء الدوي لاختلاف، مشكلة كبيرة جدا عويصة إن احنا نقعد نختلف ونتفرق ونتشرذم، مشكلة كبيرة جدا. الإمام أحمد في المسند والبخاري في صحيحه وبعض أهل السنن ذكر هذا الأثر عن عبادة بن الصامت قال: نزلت فينا أهل بدر، سورة الأنفال، قال: لما اختلفنا وساءت أخلاقنا. ده صحابي اللي بيقول كده، بقول السورة دي نزلت فينا لما احنا اختلفنا وساءت أخلاقنا. اسمع كده، المسلمون في أرض المعركة انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم التف حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيب العدو منه غرة، عشان ما حدش يجي يضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فجأة على غرة. وقسم أخذ يطارد الكفار حتى يخرجهم عن الديار عن أرض المعركة، وقسم أخذ يجمع الغنائم. دول ثلاث أقسامه. القسم اللي كان بيطرد الكفار جه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نحن طردناهم حتى لا يعودوا إليكم، فنحن أحق بالغنائم. فقال لي جمع الغنائم، قالوا: يا رسول الله، نحن حويناها وجمعناها فنحن أحق بها منهم. فقال القسم الذي التف حول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنا حولك حتى لا يصيب العدو منك غرة، فنحن أحق بالغنائم منهم. يا اختلفوا في لعاعة من الدنيا، لعاعة شوية غنم وشوية إبل وشوية سلاح، أخذ بالك؟ ده اللي الصحابة اختلفوا فيه. وبعدين الصحابة بيقول إيه؟ لما اختلفنا، والله العظيم كلمة توجع، وساءت أخلاقنا. ما احنا نقول إيه على بعض بقى الوقت؟ ساءت أخلاقنا، ده ما ساءتش بقى ولا حاجة، والله ساءتنا أخلاقنا، صح؟ ساءتنا هي اللي ممشيانا، صح؟ الأخلاق، نسأل الله عز وجل الأخلاق الطيبة. الشاهد من الكلام، لما حصل الاختلاف ده، ده داء دوي، مشكلة كبيرة، تبهلجها فين؟ قال: يسألونك عن الأنفال. المفروض أن كل واحد كان بيحارب، اللي راكب فرس بياخد ثلاث أسهم، واللي ماشي على رجله بياخد سهم واحد، يعني كل واحد كان فرض المعركة له إيه؟ له سهم وله قسم. فربنا عز وجل يقول له: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. ما عادش حد يفتح بقه بقى، وما عادش حد يتكلم. هو ربنا عز وجل هيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها في بعض المواضع، وما حدش يتكلم، ما حدش يقول لا ليه سهم ولا اثنين ولا ثلاثة، هو النبي صلى الله عليه وسلم هيوزعها كما أمره الله عز وجل. قال: فاتقوا الله. خاف من ربنا بقى، ما الناس دول هم الصحابة دول هيجي لك صفاتهم حالنا. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لأن ذات البين، ذات البين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الحالقة. قال: لا أقول تحلق الرأس أو الشعر، وإنما تحلق الإيه؟ تبتكل في دين المرء كده، تأكل في إيمانك، تأكل في دينك، ذات البين، فساد ذات البين. قال: ففساد ذات البين هي الحالقة. قال: أما إني لا أقول تحلق الرأس أو الشعر، ولكن أقول تحلق الدين، بتجعل دين المرء كله تأكله. قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. والله تاخد بالك مني كده وأنا بقول كده بقى، إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون، إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ساعد ما يتقال لهم ربنا عز وجل أمر بكذا، خلص الكلام. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وأحكامه زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إيه لازمة صفات المؤمنين في صدر السورة قبل ما الغزوة تبدأ؟ عارف عدد المسلمين في غزوة بدر كان كام؟ كان كام؟ 314، ده أقل عدد قيل. البخاري ومسلم قالوا لا، البخاري قال 314، والإمام مسلم قال 319، والإمام ابن كثير عد في البداية، في البداية والنهاية اسم 314 صحابة. هنقول إن هم 319 على أقصى عدد، تمام الكلام؟ 319 رايحين يقابلوا 1000 واحد. 1000 إيه؟ يعني كل واحد مطلوب منه يقتل كام؟ يقتل ثلاثة. الواحد هيقدر على ثلاثة إزاي؟ عايز أقول لحضرتك إن النصرة مش بالعدة والعدد والعتاد، هو ده معنى إنما المؤمنون، عشان تعرف أن المرأة يغلب بدين، يغلب بإيه؟ بما وقر في قلبه، بالدين وبالإيمان، مش بالعدة والعدد والعتاد، والله أبدا والله. عارف غزوة مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم سمى ثلاثة نفر، قال: أميركم زيد بن حارثة، قال: فإن قتل أو استشهد فأميركم جعفر بن أبي رواحة، قال: فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة، جعفر بن أبي طالب وبعد كده عبد الله بن رواحة، قال: وإن قتل أو استشهد فأميركم بينكم، اللي هو فيأخذ الرأي سيف من سيوف لا يفتح الله على يديه، اللي هو خالد بن الوليد. أنا عايز أقول لك على حاجة، هم خرجوا في غزوة مؤتة كانوا 3000، وهم في نص الطريق قبل مكان اسمه معان، معان ده اللي حصلت فيه غزوة مؤتة، عرفوا ان عدد النصارى والكفار اللي هيحاربون 200,000 كم؟ 3000 هيحاربوا كم؟ 200 ألف يعني كل واحد هيحارب 67. طب ده ازاي الكلام ده بقى؟ فقعدوا مع بعض كده عملوا مشورة، قالوا هنعمل ايه؟ نرسل الى النبي صلى الله عليه وسلم والذي يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به نفعله. يعني وكانهم قالوا لا ده اصل العدد كبير بقى، نبعت للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول لنا عليه هنسمع الكلام. فقام عبد الله بن رواحة قال يا قوم والله إن الذي منه تفرون للذي خرجتم تطلبون. أنت مش أنت خارج عشان تموت في سبيل الله، هو أنت الوقت اللي أنت بتهرب منه هو اللي أنت أصلا خارج عشانه، إنما هي إحدى الحسنيين، إما نصر وإما شهادة، إما ربنا عز وجل ينصرنا على الأعداء وإما نلقى الله عز وجل شهداء. قال يا قوم اعلموا أن الله عز وجل لا ينصرنا إلا بدين، بدين مش بعدد وعدة وعتاد. وسميت غزوة مؤتة بالفتح لما فتح الله عز وجل على خالد بن الوليد بما صنع. الشاهد إن غزوة بدر كانت 314 قصاد 1000. إيه اللي حصل في غزوة بدر؟ مين اللي كسب؟ ده وقع بقى ده النبي صلى الله عليه وسلم واقف كده في أرض المعركة بعمل لهم كده بقول لهم أبو جهل هنا وعتبة هنا والوليد هنا وفلان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يعد كده الأماكن. أحد الصحابة قال فوالله ما أخطأ موضع وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأشار إليه، ما حصلش. أبو جهل هنا يبقى هنا، فلان هنا يبقى هنا، كل واحد وقع في المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه، مع أن 314 بحربه كام؟ بحربه 1000. يبقى مش بالعدد ومش بالعدة ومش بالعتاد. الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. من اللي راح عمره هنا في المسجد؟ اللي راح عمره يرفع إيده، اللي راح السعودية يعني أراضي السعودية. صلى الله عز وجل يرزقنا وإياكم الحج والعمرة وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة. أرض المدينة أرض رملية، أرض إيه؟ أرض مكة اسمها أرض صخرية، حتى لما يجوا ابنهم بيفجروا ما بيقعدش يفحروا كده، لا بيحطوا ديناميتهم مفجر، إنما في أرض المدينة أرض رملية. طب رجل الفرس والفارس نفسه أما يبقى واقف على أرض صخرية يعرف يحارب ولا على أرض رملية؟ لا على أرض صخرية عشان يبقى ثابت ما يتحركش، رجلين الفرس لا تسيخوا في الأرض، صح كده؟ شوف ربنا عز وجل أمدهم بمدد من عنده. النبي صلى الله عليه وسلم فضل الليلة دي يا إخواني عشان أختم أهو، النبي صلى الله عليه وسلم فضل ليلة بدر دي زي ما علي بن أبي طالب بيقول كل الناس نيام إلا النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى شجرة وأخذ يصلي. قعد النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كده ياخد بالك ويقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. النبي صلى الله عليه وسلم قعد يعمل كده لحد ما الرداء سقط عن منكبي النبي صلى الله عليه وسلم. فابو بكر بيقول له يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، يعني على مهلك هتموت نفسك، ولكن مقام النبي صلى الله عليه وسلم كان افضل من مقام ابي بكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الله عز وجل يحب العبد اللحوح يلح على الله عز وجل في دعائه. اللي حصل ايه بقى يا اخواني؟ قال اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه مردفين. قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا أم هو بس هو النصر معقود في السماء. قال إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة من بيطمنك نام اطمن. قال وينزل عليكم من السماء ماء. أما الماء بتنزل على الأرض الرملية بيحصل لها بتنشف صح، يبقى الفرس يعرف يقف والصحابة يعرفوا يحاربوا. قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يبقى الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل ويستغيث به. واعلم أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. نسأل الله عز وجل في عليائه أن يدخلنا برحمته في رحمته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وأسف على الإطالة.